بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله في جامعه صحيح: باب الساوي في الفرد والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في الصلاة والكسوف في صلاة السهو، في صلاة السهو والذكر وغيره. يقول رحمه الله: باب السهو في الفرد والتطوع. باب السهو يعني سجود السهو في الفرد والتطوع، لأنه سوى سواء كنت في صلاة فريضة أو كنت في نافلة وسهوت فإنك تسجد سجدتين، إلا أن سجدتين تختلف، بعضها تصليها قبل السلام، قبل سلامك من الفريضة، وبعضها ما تصليها إلا بعد السلام وفيها تشهد أيضا. وهذا إذا كان ما عن نقص، إذا سلمت عن نقص أو إمام شك بالظن عمل فإنه يصلي السهو بعد السلام إلى آخره. يقول رحمه الله: حدثنا وسجد ابن عباس رضي الله عنهما بعد وتره. حدثنا وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. يقول البخاري رحمه الله: وسجد ابن عباس رحمه رضي الله عنه بعد وتره سجدتين، يعني سجد سجدتين بعدما أوتر، لأنه سهى في الوتر فسجد سجدتين. الوتر غير الوتر سواء، الصلوات واحدة سواء كانت فريضة أو نافلة، السهو مسنون للفريضة والنافلة، لأنه إرغام للشيطان، إرغام للشيطان يحتو على رأسه التراب ويقول: يا ويله عصى وأطاع ابن آدم، أمر أن يسجد فعصى وأمر ابن آدم أن يسجد فسجد. نعم. يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب الزهري، ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يذكر ابن آدم، إذا كبر ابن آدم جاءه يذكره: فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، حتى لا يدري أحيانا كم صلى، صلى ثلاث من الظهر، صلى أربع، صلى هذا، ولكنه يبني على اليقين ويسجد سجدتين إرغاما للشيطان، يبني على اليقين ويسجد سجدتين للسوء إرغاما للشيطان. وهذا إذا كان برباعية فإنه ابن على الأقل، وإن كان سنتين خلاص، سنتين قد لا يسوء فيها إن شاء الله. باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني، قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن عبد الله عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وكلها، إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. فقال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصلي ما حين صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه، فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سميتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيدي فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده. إذا كلم وهو يصلي فأشار، يعني في الإشارة باليد، إذا كلمك أحد تشير بيدك أنك تصلي، تعلمه أنك تصلي الإنسان. يقول رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان، يحيى بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث قال عن بكير بن عبد الله بن الأشج، بكير بن الأشج قال عن قريب، عن قريب مولى بن عباس، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه والمخور بن مسلمة والأزهر وعبد الرحمن الأزهر قالوا أن عائشة تصلي بعد العصر ركعتين والرسول حرمهما، فكيف أن نخبر أن عائشة تصلي ركعتين بعد العصر والرسول نهى عنهم؟ كيف يصير هذا؟ اذهب يا قريب فاقرأها السلام منا، وقل فلان وفلان وفلان يقرأنك السلام ويقولان أننا أخبرنا أنك تصلين ركعتين بعد العصر، فهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو منك اجتهاد أو ماذا؟ فما الحكم في هذا؟ يقول قريب فذهبت إلى عائشة وأقرأتها السلام من الصحابة وقلت لها ما أرسلوني به، فقالت قل لهم اذهب فاسأل أم سلمة، اذهب فاسأل أم سلمة، يعني فيه رد العلم إلى عالمه، أنا ما أدري يعني، أو أن الرسول ما فعلها عنده، اذهب فاسأل أم سلمة لأنها أعلم سلمة بحال الرسول في هذه المسائل، ففيه رد العلم إلى عالمه، الله أعلم، رح اسأل فلان. هذا واجب من واجبات أن الإنسان إذا كان ما يعلم شيء يقول الله أعلم، إذا بسأل فلان اسأل فلان ولا اسأل فلان، ما فيها شيء، كان نصف العلم لا أدري، نصف العلم لا أدري. الشاهد أنهم أرسلوه، رجع إليهم فأرسلوه إلى أم سلمة، فدخل على أم سلمة وقال يا أم سلمة يقول فلان وفلان وفلان يقرآنك السلام ويقولاني ما الحكم في صلاة العصر، هل نهى وقد نهى الرسول عنها، وسمعنا أن بعض النساء تصلي، فقالت إنه نهى عنها، لا شك نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكني رأيت يوما جاء وصلاها، أرسلت له جاريتي وعندي نسوة من الأنصار من بني حرام، فأرسلت له جاريتي وقلت اسأليه، هذا يصلي العصر ونهى عن صلاة العصر، فاسأليه إذا بجنبه تجلسه واسأليه عن هذه الصلاة هل جائزة وما هي جائزة، فإن أشار به أشار بيده فتأخر عنه حتى يسلم. قالت فلما جاء عليه الصلاة والسلام وصلى أرسلت له الجارية، فلما أشار بيده تأخرت عنه، لما سلم عليه الصلاة والسلام قال يا بنت أبي أمية، يا بنت أخت عبد الله بن أبي أمية الذي مع أبي جهل ظلل أبو طالب لكنه أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنهم أجمعين، هي أخته هند بنت أبي أمية، فقال لها الرسول يا بنت يا ابنة أبي أمية إني جاء ضيوف من عبد القيس وشغلوني عن صلاة العصر فهي هذه، لكن في بعض السنن أظنه في أبي داود قال هل نفعلها؟ قال لا، أم سلمة قالت نفعلها رسول الله، هذا من سنن أبي داود، أما البخاري كما ترون سكت، قال إنه قال فهاتاني شغلوني وفد عبد القيس فهاتاني هما، أبس ما قال لا ما سألته ولا قال نصليها ولا ما نصليها، مع أنه في أبي داود سمنواها منه في سنن أبي داود أن نصليها رسول الله، قال لا نعم. فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فشغلوني عن الركعتين، صح شغلوني عن الركعتين التي بعده يعني راتبة الظهر شغلوني عنها، فهي هذه الركعتين أقضيهما قضاء، يعني يقضي الركعتين راتبة، معناه أن الإنسان إذا نسي شيء أو سهى عن شيء أو شغل عن راتبة أنه يقضيها ولو بعد صلاة أخرى، تقضيها الإنسان ولو بعد شغلت عن شيء أو نقضت الوضوء وأنت تريد أن تصلي راتبة، أما راتبة الظهر الأولى أو راتبة الظهر الأخيرة أو راتبة المغرب أو شيء من هذا شغلت عنها تقضيها في صلاة أخرى لا بأس بذلك. نعم. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول ابن عباس كنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب الذين يصلونها لأنه منهي عنها في نظر ابن عباس. نعم. باب الإشارة في الصلاة. قاله قريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أنت أم الناس؟ قال نعم إن شئت. فقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بالصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس بالتصفيف وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما كثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه وحمد فحمد الله ورجع فهكر وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التسويق إنما التسويق للنساء من نابه شيء في صلاة فليقل سبحان الله فإنه لا يسمع أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب الإشارة في الصلاة. باب الإشارة في الصلاة ولو كانت فريضة. إذا كان نابك شيء أنت تشير ولو كانت فريضة. ماذا ما تبطل. ما أشار ما تبطل الصلاة إذا كان هناك حاجة. إذا كان هناك حاجة فإن فريضة ما تبطل والنافلة ما تبطل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قاله قريب عن أم سلمة رضي الله عنها قاله قريب عن أم سلمة رضي الله عنها. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا عن أبي حازم عن أبي حازم الصغير قال عن سهل بن سعد الساعدي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه أن أناس من بني سلمة أو من بني عوف بني عمرو بن عوف بني عمرو بن عوف في قبى قبائل في قبى حصل بينهم بعض التفاهم وخشي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون قتال أو يكون شيء من هذا فخرج عليه الصلاة والسلام بنفسه في أناس معه في أناس معه من المهاجرين والأنصار خرج معهم وذهب إلى القبائل ليصلح بينهم فحبس عليه الصلاة والسلام وحانت صلاة الظهر أو قال صلاة العصر حانت الصلاة فيا بلال رضي الله عنه وقال يا أبا بكر الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى قبى بن عمرو بن عوف وانحبس فأخشى يزل الوقت وهو ما جاء أخشى أن الوقت يزول وهو ما جاء فهل لك أن تصلي بالناس؟ قال إن شئت. فأقام الصلاة بلال رضي الله عنه أقام الصلاة وتقدم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس ولما كبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة وقرأ الفاتحة يمكن لها سرا قرأها سرا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام حضر عليه الصلاة والسلام وشق الصفوف شقا حتى وقف قد أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقام الناس يصفقون لعله ينتبه ببكر أبو بكر ما يلتفت لكن لما كثر التصفيق التفت لأنه غريب الناس يتصفق والناس وانتم تصلون كيف يصير هذا فالتفت فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام فأشار إلى هذا الشاهد أشار إليه بيده أن أثبت مكانك فرفض أن يثبت فقال الحمد لله الذي جعلني أهلا لهذا فتأخر وتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام وكمل الصلاة لأبي بكر الصديق كمل صلاة أبي بكر أبو بكر كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة أو شيء من هذا، ولكن حضر الرسول قبل أن يركع، حضر الرسول وهو لم يركع شيء من الصلاة، فكمل الرسول الصلاة كاملة عليه الصلاة والسلام. ولما سلم انصرف على الناس فقال: ما لكم تصدقون؟ التصديق للنساء، يعني هل زماننا اليوم، أنا أقول هل زماننا اليوم أصبحوا يشابهون النساء، وكل ما حصل شيء صرتوا نساء أنتم، وين اللحية وين الرجولة وين كل ما حدث، كيف هذا؟ الرسول يقول التصديق للنساء والتسبيح للرجال، تكلم أنت لا عاجبك شيء، الله أكبر الحمد لله، إذا عجبك شيء من خطاب إنسان ولا من كلمة إنسان ولا من أحاديث إنسان، سبح وهلل وكبر وقل جزاك الله خير، أذابك الله، أحسنت يا أخي. بس أما التصبيح كأنك امرأة وانت لك لحية، ولكن لكن بعضهم ما له لحية، حلقها بعضهم، لكن الشاهد أنه يتصبيح هذا يشابه المرأة، نعوذ بالله، وهو ديدا أهل زماننا، نعوذ بالله، اليوم ديدا أهل زماننا التصبيح كأنهم صاروا أشباه نساء. الشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا التصفيق للنساء، ثم قال لأبي بكر: ما لك لما أشرت إليك، هذا الشاهد، أشرت لك أن تثبت لا لك تأخرت، قال: ما ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم الرسول عليه الصلاة والسلام. السؤال هنا: الرسول أمر أبو بكر أمر، فلماذا خالف الأمر؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رضي ما فعل، الرسول رضي ما فعل أبو بكر، يعني عصى، يعني نقول إنه عصى الرسول لأنه ما أقام، قال له أقم اثبت مكانك ورفض، فهذا يعتبر عصيان للرسول، لكن الرسول أقره، أقره على هذا العصيان، فمعناه أنه ما صار عصيان، معناه أنه طاع، انقلب من العصيان إلى طاعة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فقالت برأسها: إيه نعم. يقول البخاري رحمه الله: نحن لا نزال في الإشارة. حدثنا يحيى بن سليمان، يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله قال سفيان الثوري، سفيان الثوري قال حدثنا عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير، عن فاطمة امرأته بنت المنذر، يعني هشام يروي عن زوجته، هشام بن عروة بن الزبير والمنذر بن الزبير له فاطمة، فهشام تزوج بنت عمه المنذر فاطمة، فيقول الحديث عن فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، أنه لما كسف الكسوف دخلت على عائشة فقالت: ما بال الناس؟ الرسول يقرأ جهرا، والعادة ما يقرأ الناس جهرا، يقرأ الفاتحة يقرأ سورة وجهر يقرأ، ما يعاد أنه يقرأ، فسألت عائشة: ما بال الناس؟ فأشارت رأسها يعني انظري فوق، آية؟ فقالت: نعم آية، يعني تشير برأسها. هذا هو الشاهد، أن الإنسان يشير، سألك إنسان: أين الطريق يا فلان؟ يقول له كذا ولا كذا ولا كذا، تدل على الطريق بيدك، ولا تقتل الصلاة بدلالة أخيك المسلم إذا كان ضايع، وأسألك ما أدري أين الطريق، ولا وين الجماعة اللي يصلون هنا ولا هنا، تدل على الجماعة اللي يصلون إذا كان ما يراهم. الشاهد تقول آية، قالت آية، يقول: فضربها الغشي وأخذت من المكسب على رأسها من الغشي، ضربها الغشي يعني أنه كسوف وحادث غريب ما عمره حدث، والرسول ما عمره قرأ جهرا، الشاهد أنها أشارت برأسها مرتين، هذا الشاهد، أن الإشارة بالرأس أو اليد لا بأس بها. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس عن خاله مالك بن أنس قال حدثنا عن هشام بن عروة، هشام بن عروة قال عن أبيه عروة، عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نعم. رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن أجلسوا. فلما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة اشتكى فجاءوا ناس يزورونه فحانت الصلاة فصلى بهم جالسا عليه الصلاة والسلام. فلما أشار إليهم لما صفوا وراءه قياما أشار إليهم يعني اجلسوا اجلسوا. الشاهد وهذا هو الشاهد أن الإشارة لا تبطل الصلاة حتى بالفريضة. فجلسوا لما أشار إليهم أن اجلسوا اجلسوا جلسوا. والشاهد أنه صلى بهم جلوس. فلما سلم قال إن الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى راكعا فصلوا ركوعا، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. إنما الإمام يؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. كتاب الجنائز باب في الجنائز. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوحب بن منبين أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له سن إلا له سنا إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان ففتح لك وإلا لم يفتح لك. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. يقول البخاري رحمه الله كتاب الجنائز انتهى من صلاة السهو وما بعدها، ثم بدأ بالجنائز رحمه الله. والجنائز جمع جنازة وهو الستر، الجنائز يعني تستر بكفن، ولهذا سمت جنازة يعني مستورة. الجنز الستر، يسترون الميت عن العورة، عن أن يكون عورة، فستروا هذا إذا انستر سمي جنازة يعني انستر. عند العرب إذا جنى إذا ستر الجنازة، أما إذا كان فوق السرير فيسمى جنازة، وأما إذا كان في الأرض وهو لم يستر فيسمى جثة، يسمى جثة إذا كان في الأرض ولم يستر، وفوق السرير أو تحت السرير وهو مستور يسمى جنازة إلى آخره. الشاهد يقول رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وسئل وهب بن نبه رضي الله عنه عن من قال عن هذا الكلمة من قال لا إله دخل الجنة؟ قال بلى، لكن هل هناك مفتاح يفتح الباب إلا بسنون؟ لازم، ما في مفتاح إلا بسنون. العرب تحط سنون للمفتاح تدخل بخروج حصينها، إذا كان الباب خشب له سنون وضبة، إذا دخلت الأسنان هذه بالخروج وفتحت سليت السلة وانفتح الباب، فإن ما جاء أتيت بسنون ما, ما, ما, ما فتح لك. يقول كل شيء كل مفتاح له أسنان، ولا إله إلا الله لها أسنان، باب الجنة له أسنان. ما هي أسنانه؟ علم يقين وصدق مع محبة والخلود لها أو الجلوس لها. الشاهد أن سبعة شروط لا إله إلا الله وقيودها التي انقذت به وأسنانها سبعة، لازم تحقق هذه السبعة، وإن بطل واحد منها بطلت لا إله إلا الله، يعني ما تنفعك بشيء إطلاقا. أولا تقولها يقين ولا يصير منافق، لأن المنافق يصلون مع الرسول ويجاهدون مع الرسول ومع هذا في الدرك الأسفل من النار، ما نفعتهم لا إله إلا الله ولا الجهاد مع رسول الله. كذلك الخوارج تصرخ السيوف بأعناقهم وهم يقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، والسيوف تصرخ بأعناقهم، ومع هذا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الروية، أعظم من الرمية، أعظم كفر كفر المنافقين وكفر الخوارج نعوذ بالله، الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم النبل إذا ضربت الإنسان ضرب الرمية ضرب الجثة وطلع منها، يضرب الجثة ويخرج منها يصليها ويتبح الدم. فالشاهد كما يخرج السهم من الرمية الخوارج خرجوا، ومع هذا يقولون لا إله إلا الله، وتصرخ السيوف بأعناقهم وهم يشهدون يقول لا إله إلا الله، ما نفعت. إذن لابد من القيود السبعة، إذا قلت لا إله إلا الله أن تعلم وش لا إله إلا الله. وش لا؟ هي أن لا يعبد في الأرض، لا يحق لا يستحق العبادة في الأرض ولا في السماء إلا الله تعالى وتقدم. جميع المخلوقات الجن والإنس والملائكة وغيرهم لا يستحقون العبادة، وفيه آلهة، فيه آلهة لكن لا تستحق العبادة. قال كل من تبع إله هواه، من جعل إله هواه، وفيه أرباب وفيه صنام تعبد من دون الله، وفي كذا وفي كذا، لكن لا يستحق العبادة، وليس هناك يستحق العبادة إلا المولى، إلا الرب تعالى وتقدس هو الذي يستحق العبادة. فهذا معنى لا إله إلا الله، أنك تحقق معناها بالعلم اليقيني، علم يقين وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، سبعة شروط قيود للا إله إلا الله. لو اختل واحد ما نفعتك لا إله إطلاقا. أولا تعلم أن لا إله إلا تنفي، تنفي جميع الآلهة والحق إلا الله تعالى وتقدم، تنفي جميع الآلهة الحق إلا الله تعالى وتقدم. علم يقين تيقن أن لا إله إلا الله هي التي تدخلك الجنة، علم يقين تيقن، وإخلاص تخلص العبادة لله وحده لا شريك له، إخلاص تخلص العبادة لله وحده لا شريك له، علم يقين وإخلاص وصدق تقولها بصدق ما هو نفاق، ما تقولها منافق نعوذ بالله، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة. تقول لا إله الله تحب الله ورسوله، تقول لا إله الله محبة لله تعالى وتقدس وترجو ثوابها عند الله، مع محبة وانقياد والقبول لها، تنقاد لما أمرك الله به وتنتهي عما نهى الله عنه، والقبول أن تقبلها يا الإنسان ولا تصرفها، لأن ضد القبول الترك نعوذ بالله. العلم ضده الجهل، ضد العلم الجهل، والإخلاص ضده الشرك نعوذ بالله. علم يقين، واليقين ضده الترك عدم اليقين، وكذلك كل مفتاح من هذه المفاتيح له ضد. فالعلم ضده، العلم ضده الجهل نعوذ بالله، علم يقين واليقين ضده عدم اليقين، وعلم يقين وإخلاص ضده الشرك، يقين وإخلاص مع محبة ضده عدم المحبة لله ورسوله، لا تحب الله ولا تحب الرسول نعوذ بالله. وانقياد أن تنقاد ضده الترك، انقياد وله إخلاص ومحبة، وانقياد مع والقبول محبة وإخلاص والقبول لها. فشاهد كل قيد من هذه القيود السبعة له ضد، لازم أن تفهم الضد، تفهم الأصل، تفهم الضد، لازم، ولا ما يفتح لك باب الجنة كما قال رحمه الله. وهذا من فقه المنبه، من فقه رحمه الله، قال كل مفتاح، كل مفتاح له أسنان، لكن أسنان مفتاح لا إله وش أسنانها للسبعة، القيود السبعة. نعم. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل، يقول البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون، مهدي بن ميمون قال حدثنا الواصل الأحدب، الأحدب الواصل الأحدب قال عن المعرور بن سويد، عن المعرور بن سويد قال حدثنا عن أبي ذر رضي الله عنه، عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آتي من ربي فأخبرني وقال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. يقول أبو ذر الغفار رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني آتي من ربي أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن رغم أنف أبو ذر. الثالثة قال وإن رغم أنف أبو ذر بعد، أنت من تراضي وإن رغم أنف أبو ذر، صار يحدث بها ويقول رضي الله عنه وإن رغم أنف أبو ذر، أنت ترد على الرسول، وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمرة. إذا قال لا إله إلا الله لا يشرك بالله شيئا فالمعاصي تكفر، تؤفرها إن شاء الله كفرها. الشاهد وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبو ذر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا حدثني أبي حفص بن غياث، أبي حفص قال حدثنا عن الأعمش، عن الأعمش سليمان قال حدثنا شقيق، شقيق وائل قال حدثنا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، يقول ابن مسعود فقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، لأن هذا هو المفهوم، هذا هو المفهوم، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وابن مسعود رضي الله عنه قالها لأن الرسول قاله له وهو على حمار رديف الرسول، من حق على الله أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخله الجنة، ألا أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. لهذا قال ابن مسعود وأنا أقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، لا شك في هذا، لأن اللي يشرك بالله يدخل النار واللي ما يشرك يدخل الجنة، لأنه صنفين، هذا دار وهذه دار، وما محلان الموت باب وكل الناس يدخله، فليس شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما محلان لا ما للناس غيرهما، فاختر لنفسك أي الدارين تختار، تبي هذه ولا هذه، أيه ترغب الجنة ولا النار، كلها قدامك، اختر هذه ولا هذه، أنت الحين حر في الدنيا، حر اعمل لهذه ولا اعمل لهذه، ولا في الآخرة لست بحر خلاص انتهى كل شيء، لكن ما دمت في الدنيا تستطيع أن تعمل للجنة وتدخلها، وتستطيع أن تعمل للنار وتدخلها، أنت حر. نعم. باب الأمر باتباع الجنائز. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا جوبة عن الأشعث قال حدثنا مقرن قال حدثنا البراء بن عازب البراء بن عازب قال قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. يقول البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، السبع الأولى التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها هي اتباع الجنائز، نعم، وعيادة المريض، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، وإجابة الداعي إذا دعاك، نعم، ونصر المظلوم، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، وإبرار القسم، ورد السلام، ورد السلام، وتشميت العاطس، وتشميت العاطس. أولها عيادة المريض، إذا بلغك أن أخاك المسلم مريضا ترى تعوده الإنسان، ولهذا سنة الجماعة في المساجد، حكمة سنة الجماعة في المساجد أن نعرف فلان ابن فلان يصلي معنا، يا جماعة فلان ما جاء اليوم ولا صلى معنا، والله مريض، يلا نعوده، ونروح نعوده، لأن الجماعة حكمتها أن الناس يفقدون أخاهم المسلم الذي يصلي معهم، فإذا ما رأيناه في وقت أو وقتين أو ثلاث نسأل فلان أين هو يا جماعة، قالوا مريض، يلا نعوده. وإذا بلغك أيضا لو ما هو في المسجد تروح تعود عيادة المريض، تعود أخيك المسلم لأنه حق عليك من حقوق أخيك المسلم، نعم، وإجابة الداعي، إجابة الداعي، دعاك أخوك المسلم إلى وليمة يجيبه الإنسان، إلا إذا ظننت أن فيها منكر، ظننت أن قد يكون فيها منكر فإنك لا تذهب، إذا كنت ما تستطيع تزيله فإنك لا تذهب حينئذ، نعم، ونصر المظلوم، ونصر المظلوم، رأيت أخاك مظلوم تنصره الإنسان باستطاعتك اللي تستطيع انصره فيه، نعم، وإبرار القسم، وإبرار القسم، حلف عليك أن تدخل هذا البيت أحلف عليك، أقسمت عليك تدخل، أقسمت عليك تأخذ هذا الفنجان، أقسمت عليك تدخل معنا تأكل معنا، أضر قسم أخيك، لا تقول لا ما أدخل، معناه أنك تحنثه ورايح يكفر مسكين لأجلك، فأنت لازم تبر قسمه، نعم، ورد السلام، ورد السلام، سلم عليك أخوك المسلم تقول وعليك السلام، حسب ما سلم، السلام عليكم تقول وعليكم السلام، السلام عليكم ورحمة الله تقول وعليكم السلام ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، نعم. ونهانا عن آنية الفضة، ونهانا عن السبع، أولها آنية الفضة، لا يمكن تأكل ولا تشرب في آنية الفضة، من شرب أو أكل في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، حتى استعمالها، حتى وجودها في البيت، آنية وجودها في البيت لا يجوز، بخلاف وجود الذهب والفضة عندك النقدين أنت تتصرف فيه من الإنسان، أما الآنية فلا يجوز حتى وضعها في البيت ولو ما واستعمالها في البيت هذا حرام، لو ما أكلت ولا شرب، وضع الذهب وضع الفضة في البيت وهي آنية محرم حينئذ، نعم. والحرير، ولبس الحرير، نهانا عن لبس الحرير للرجال، نهانا عن لبس الحرير للرجال، نعم. والديباج، والديباج، الحرير اللي من سلك واحد والديباج من سلكين والقسي من سلكين، نعم. والقسي، والقسي هو الديباج والقسي من سلكين والحرير من سلك واحد فقط، نعم. والاستبرق، والاستبرق كل واحد، نعم. قال رحمه الله حدثنا يعني للرجال، مفهوم انه للرجال، لأن عمر رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحرير باليمين وأخذ الذهب بالشمال وقال هذان حرام حرام على ذكور أمتي حل لإنادي، هذان زم الناس المهاجرون الأنصار، هذان هذا حرير وهذا ذهب، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإنادها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاجز. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا مامر ورواه سلامة عن عقيل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، وكان البخاري رحمه لا يسميه، ما يسميه لأنه فيه تشاحن مع البخاري رحمه الله، حصل شحنة عظيمة، حصل مناقشات، حصل عند الخليفة حتى أنه نفي البخاري رحمه الله لأجل الذهلي، ولكن لا يروي عنه أحاديث البخاري في نفس البخاري، أحيانا يقول حدثنا محمد ولا يسميه، وأحيانا يقول حدثنا الذهلي ولا يسميه، ما يدرى منه، حدثنا فلان ولا يسميه، حدثنا ابن فارس وهو محمد بن فارس الذهلي ما يسميه لأنه زعلان عليه، لكن يروي عنه لأن الحق قال، الحق قال، حتى لو أنا زعلان عليك وأنا أرى أنك تتكلم بالصواب أخذ من كلامك الإنسان، حتى لو أنا غضبان عليك وزعلان عليك أخذ من كلامك إذا رأيت الحق. الشاهد يقول حدثنا محمد الذهلي بن فارس الذهلي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا عن الأوزاعي، عن الأوزاعي عبد الرحمن قال حدثنا أخبرني ابن شهاب قال أخبرني ابن شهاب قال حدثنا عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول حق المسلم على المسلم خمس، قال حق المسلم على المسلم خمس، في الماضي سبع وهنا خمس اختصرها وكلها حق، حق المسلم على المسلم خمس. نعم. رد السلام، رد السلام يسلم عليك ترد عليه، وعيادة المريض، عيادة المريض كان مريضا تعوده، واتباع الجنائز، اتباع جنازته إذا مات تتبع جنازته الإنسان، وإجابة الدعوة، وإجابة دعوته إذا دعاك، وتشميت العاطس، وتشميت العاطس إذا حمد، إذا عطس وحمد الله بهذا الشرط، إذا عطس وحمد الله بهذا الشرط تشمته، ما حمد الله ما تشمته، حتى لا يعطس ألف مرة ما تشمته، لكن إذا عطس وقال الحمد لله تقول يا حمد الله. نعم. تابعه عبد الرزاق، تابع الحديث عبد الرزاق، تابع مين؟ عمرو بن أبي سلمة، عمرو بن أبي سلمة تابع عبد الرزاق عن عمرو بن راشد عن الزهري، عن الزهري. نعم. والسلامة رواه سلامة عن عقيل، رواه سلامة عن عقيل عن الزهري أيضا. باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. قال رحمه الله حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالصنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبل ثم بكى فقال بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال اجلس فأبى فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول من قبلك إلا شاكرين محمد لرسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. نعم. والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرك في كفنه. الميت بعد الموت وتقبيله, يعني إنه يجوز أن تدخل على الميت الإنسان إذا كان والدك وأنت غايب أو ولدك أو أحد من أقاربك مات ثم حضرت, فإنه يجوز تدخل عليه وتحب وتقبله وتدعو له الإنسان وتصلي عليه مع الناس إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر بن راشد ويونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ضحى الاثنين ولم يعلم أبو بكر إلا بعدما جاءه الخبر. أخوه وهو خارجة بن زيد بن حارثة أخ له, يعني الأنصاري أخ بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه, فجاء وأخبره. فجاء أبو بكر على فرس ثم ربط الفرس عند الباب ثم دخل على الناس في المسجد وجهه وجمين ثم أتى إلى بيت عائشة رضي الله عنها ودخل على الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجى قد كف خلاص مسجى ببرد, ثم قال كب عليه يبكي وقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا, فقبله وبكى وقال الموت التي كتب لك لا تذوق ميتتان, الموت التي كتب عليك قد مته. ثم ذهب إلى الناس والناس في هجوم واجمين ويبكون, وعمر يكلم الناس اللي يقول إن الرسول مات أضربه بالعصا وأفعل به وأتركه واقف. فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال اسكت يا عمر فأبى, فأخذ يتكلم أبو بكر ولا تكلم صوته جهوري وفصيح رضي الله عنه, فقال أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات, خلاص محمد من قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قال ومحمد إلى رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم, يعني إن مات أو قتل انقلبون خلاص ما في رسالة, ما أدى الرسالة, ما كمل الأمانة, ومن انقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا. وسيجي يقول فوالله ما كأن الناس قرأوا هذه الآية ولا كأنها نزلت من السماء. عمر رضي الله عنه يوم قرأها أبو بكر خر على الأرزم مغشي, يقول ما أخذته رجليه, قر مغشيا عليه لما قرأ هذه علم أن الرسول مات حقا, وهو اللي يكذب الناس الرسول راح كذا وكذا وسيعود والرسول كذا وكذا, ومن قال أنه مات أضربه وأفعله. لما تلا أبو بكر هذه الآية أخيه رأي يقول راحت رجليه مرة واحدة وطاح على الأرض من الغشي, علم أن الرسول مات خلاص, لأن الرسول الله أخبر بهذه الآية أنه قد يموت لا شك مثل الرسل, أما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل مات من قبل جاءت رسل وماتت خلاص فهو يموت مثلهم فلا تكذبونه. فمن يعبد الله فالله حي لا يموت, ومن يعبد محمد فإن محمد قد مات. يقول فكأن الناس لم يكروا هذه الآية ولم يشعروا بها حتى تلاها أبو بكر فأخذوها من أبي بكر, كل إنسان يقرأه يبكي. قال رحمه الله حدثنا الشاهد تقبيل الميت جواز تقبيل الميت إذا كنت الإنسان مات ولم تحضره. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم, أخبرته أن اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مذعون فأنزلناه في بياتنا في أبياتنا فوجعه الذي توفي فيه, فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه, فقلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله, فقال أما هو فقد جاءه اليقين, والله إني لأرجو له الخير, والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب. تابع. حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد. عقيل بن خالد عن الزهري قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت. خارجة بن زيد بن ثابت قال أن أم العلاء امرأة من الأنصار. أم العلاء امرأة من الأنصار رضي الله تعالى عنها. تقول جاء المهاجرون اقتسمنا المهاجرون يعني كل واحد يأخذ واحد في بيته، اللي يأخذ واحد واللي يأخذ اثنين واللي يأخذ ثلاثة. يقول أخذنا من المهاجرين الذين جونا ما لهم مأوى ولهم، ولهذا أثنى الله على الأنصار حيث أنهم آووا المهاجرين الذين جاءهم، تركوا أموالهم وتركوا نساءهم وتركوا كل شيء. الشاهد تقول فطار بحقنا مصعب بن عمير رضي الله عنه. عثمان بن مضعور رضي الله تعالى عنه تقول فجلس عندنا مدة ثم توفاه الله. فلما توفاه الله وأدرج بكفنه وانتهى وغسل وكفن أتى الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل البيت فقلت يرحمك الله أبا السائب لقد أكرمك الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وما يدريك أن الله أكرمه. قلت يا رسول الله إنه يعني رجل كذا وكذا. قال والله ما أدري وأنا رسول، أما هو فقد جاءه اليقين وجاءه الحق، ولكني لا أدري وأنا رسول الله أن ماذا يفعل بي. اسمع، مدام الرسول نلاحظ مدام صفوة الخلق ما أدري ما يفعل به، فلا يجوز أن نشهد لأحد بجنة ولا نار. لا يجوز أن نشهد لأحد بجنة ولا نار ما دام حيا. إنما المنافق والكافر نقول هذا مآله، إن مات على هذا فهو في النار، وهذا إما تعلمه عليه من الصلاح والتقوى واليقين فهو في الجنة. بس لكن ما ندري يموت على أي شيء، يموت على طريقته للنار ولا يموت على طريقته الجنة. وقد ورد أن الإنسان إذا كان من أهل الجنة حتى ولو كان فاجرا يسير يسير في طريق هذا مع هؤلاء وهؤلاء حتى يسبقه اليقين فيتكلم بالإسلام واليقين فيدخل الجنة، وبالعكس النار إلى آخره. ما حد يدري أنك في أن هذا في نار أو في جنة، حد ما يدري أحد عن نفسه ولا عن الناس هذا في الجنة ولا في النار. لكن نشهد الكافر بالنار ونشهد المسلم بالجنة ما داموا أحياء، ولا ندري على الموت. إذا ماتوا إلى الله تعالى وتقدس، ما نقول هذا في النار وهذا في الجنة، لا، إنما نقول إن مات على حالته فهو في النار وإن مات على حالته فهو الجنة إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به، وتابعه شعيب وعمرو بن دينار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا جوبا قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشفه ثوب عن وجهي أبكي وينهونني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت أمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تذله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابعه ابن جريج أخبرني ابن المنكدر سمع جابر رضي الله عنه. يقول البخاري رحمه الله ما كان من السند الأول حدثنا سعيد بن عفير. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا مثله مثل الحديث الأول. نعم. قال وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به. وقال نافع عن يزيد. نافع بن يزيد بن يزيد عن عقيل بن خالد ما يفعل به. ما ندري ما يفعل به إلى آخره. يعني مسألة مصعب بن عثمان بن معزون. عثمان بن مضعور رضي الله تعالى أرضاه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. يقول البخاري في السند الأخير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف ثوب عن وجهه. يقول جابر لما مات أبي قتل قتلا رضي الله عنه، قتل في أحد، أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام قتل في أحد رضي الله تعالى عنه. يقول جابر فجئت أكشف عن وجهه وهو وأبكي وعمة لي حاضرة تبكي، فقال ابكوا أو لا تبكون، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، يعني يريدون أن يذهبوا به إلى قبره. عبد الله أبوه رضي الله تعالى عنه دفن في أحد لأنه لأن الوقعة كفينا في وقعة أحد، فدفن أبوه في أحد. لكن لما كان وقت معاوية، معاوية رضي الله عنه لما كان خليفة حفر عين، عين حلوة، لأن المدينة ما فيها محل حلو، فجعل عين تجري من أحد ومن الثنايا الشمالية تمشي إلى المدينة، بيدخلها المدينة. فجاء الناس جابر وقالوا يا جابر عمال معاوية أخرجوا أباك. فجاء رضي الله عنه جابر وراء أبوك ضربته المسحات، أبوه ضربته المسحات فطلع الدم كأنه توه ميت، كأنه توه محطوطا في قبره، طلع الدم من رجلي يسيل يسيل كأنه توه نايم. لا شك أن الشهداء ما تأكل لحومهم الأرض ويبقى كأنه حي، يبقى نايم كأنه حي. يقول فحمله ودفنه بالبقيع، فالشاة ضربت المسحات رجله فطلع الدم كأنه الآن نايم. نعم. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فجعلت عمتي اخت جابر اخت عبد الله تبكي عليه، فقال ابكوا او لا تبكوا. ما زالت الملائكة تظله، ما زالت الملائكة تظله حتى رفعتموه. نعم. تابعه ابن جريج اخبرني ابن المنكدر، تابعت ابن جريج عن ابن المنكدر ايضا. نعم. يعني تابع شعبة ابن الحجاج. نعم. شعبة. باب الرجل ينعى الى اهل اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.